قد يصل الامر بهم الى شيء من التوحد ومن الوسوسه، فكثير منهم يشتكي لانه يحس بالتقاطع او بخروج كلما قام او كلما انتهى من الاستنجاء ومشى او نحو ذلك. فالاصل انه لا حاجه الا الى الاستنجاء، فاذا استنجى بغسل ذكره امن بذلك ان شاء الله ان يبقى فيه بقيه. واما ما ذكره بعضهم او ما ورد في حديث ضعيف، اذا بال احدكم فلينشر ذكره، فالنشر دليله ليس لم يثبت، والصحيح انه لا حاجه الى النشر ولا الى السلس ان يسلسه مثلا، ولا الى ادخال قطنه في مجرى البول، ولا الى قفزات كما يفعله بعضهم يقفز قفزات، ولا الى نزلات ان ينزل مثلا في منحدر، ولا الى ان يعلق نفسه مثلا ويحرك نفسه لياخذ ما تلقى. كل ذلك يفعلها الموسوسون، لا حاجه الى ذلك. ويقول العلماء ان البول في المثانة بمنزلة اللبن في الضوء، إن حلب الأرض وإن سلك قر، فما دام أنه يريد إخراجه فإنه يخرج، وإذا كان يريد إمساكه فإنه يبقى. وذلك من تيسير الله على الإنسان، فلو كان مثلا البول يجري كلما اجتمع لشق على الانسان، حيث انه دائما وهو يمشي ويتحرك، ولكن جعله الله متوقفا حتى يريد اخراجه. فهؤلاء الذين يبتلون بهذه الوسوسه والتوهمات يقال لهم اقطعوا عنكم التوهمات، وثقوا بأن هذا ليس بشيء ما تحسونه. لكن إذا أحس الإنسان بشيء متحقق، يعني أحس بخروج قطرات من ذكره أو من مجرى البول، فإن ذلك يعتبر ناقضا، فعليه أن يستنجي ويعيد الوضوء، وأن يغسل ما أصاب من ثيابه أو من سراويله. وأما إذا لم يكن هناك إحساس وإنما توهمات، فإنه لا يحتاج إلى أن يفتش نفسه. كثير منهم يقطع الصلاة عدة مرات ويقول إني أحس، ثم إذا فتش نفسه لم يجد شيئا، إذا فتش عن ثيابه لم يجد رطوبة ولا غيرها. أما إذا ابتلي والعياذ بالله بالشمس الذي هو جريان البول وعدم توقفه، فإنه يعتبر معذورا، ولكن لا يتوضأ إلا بعد ما يدخل الوقت. وعليه أن يتحفظ، أن يجعل على رأسه أو فرجه شيئا يمسك البول في وقت الصلاة، كقطن أو شاشا او نحو ذلك، الى ان ينتهي وقت الصلاه حتى لا يلوث ثيابه، ثم بعد ذلك يغيره في الوقت الثاني او ما اشبهه. اما المساله الثانيه التي هي البول النميمه، النميمه معروف انها نقل الكلام من إنسان إلى آخر على وجه التحريش والإفساد. قال تعالى: هماز مشاء بنميم. والنمام هو الذي ينقل كلام من هذا إلى هذا ليوقع الوحدة بين الناس، وليسبب التقاطع والتفرق بين هذا وهذا. ولا شك انه مسلم ولمه كبير،

منها هذا الأمر من القرآن إلى هذا الحديث. ولا شك أن من التابعين الكفر مثلا أو النفاق أو الأعمال السيئة أو سائر المعاصي وسائر الذنوب كثيرة، الذنوب التي تسبب عذاب القبر كون الإنسان يعذب في قبره. فالمسلمون أهل السنة يصدقون بأن الله تعالى يعذب هذا في قبره أو يعظم هذا في قبره، كما ورد في ذلك أدلة مجملة ومفصلة. ولكن الكيفية محجوبة عنا، لو لم يدرك ذلك فقد أدركه الأنبياء كما أدركه النبي عليه السلام في هذا الحديث، ولو لم نره فكشفنا عن الميت ورأيناه كما وضع فإن لنا لا ننفي أنه يعذب أو نعم أو يضيق عليه قبره أو يستغرق عليه، وذلك لأن هذا من عذر الآخرة، وأهل الدنيا ليسوا مطلعين على أمور الآخرة